You can't believe that's me. لسه شايلك جوه قلبي، لسه فاكرك مش ناسيكي، فاكر كل اللي بينا، فاكر نظرة عينيكي، فاكر أول مقابلة لما ساعتها لمست ايديكي، وفاكر لما قلت إني أغلى حاجة ليكي، كان قلبك مأوى ليا، كان رمزك العطاء، ولما بعدت عنك آسف كان كل الغباء، بعتك بإيديا دول والتمن كان رخيص، كان قلبك مخلص جدا وأنا قلبي كان خسيس، جرحت فيكي جرح أبدي وعادي مهمنيش، ولما رجعت قلبي قلبي سابني ومعرفنيش، فكرت نفسي هبقى حاجة ومن غيرك هعيش، ورحت أحب غيرك ونسيت غيرك مفيش، ورجعت أندم عليكي راجع وبقول يا ريت، قلت أنا هخطبها رسمي ووصلت لحد البيت، خبطت على باب بيتها وبأعلى صوت ناديت، طلعت في ناس غريبة لابسة اسمي فاتخضيت. قالولي عايز مين، قلت حبيبتي قالولي راحت، لقيت شوف دموعك بعدها تعبت وخافت، تعبها بسرعة جدا بعدها عنك وقاست، ولما بعدك طول عنها فبسرعة ماتت، بصيت لقلبي بدهشة قال انت خاين جبان، انسان مذنب في ارضك هي ملك في الجنان، فضلت عايشة وحيدة وفضلت تموت عشان ما تكونش لحد غيرك ويحبها اكتر كمان، دموعي من عيوني نزلت مطر ويومها، بس قلبي حس انه في خطر، قلبي قال لي خليت حبيبك جوايا مالوش اثر، خلتني غصب عني ابقى قدامه حجر، فرحت بسرعه اجري ابكي على قبرها واحفر في التراب نفسي اوصل لها، قلبي قال لي معاك مش عايش ولو انت بتحبها، شلني من جسمك انت ودفني جنبها، قال لي لازم تعيش في الدنيا دي وتقاسي زيها، وتتعذب من الورق اللي عليه خطها، وتشوف كمان حواليك في كل حتة اسمها، وده مش كتير عليك ده بس ذنبها. ولما رجعت بيتي بصيت قدام الباب، لقيت منها ظرف مكتوب عليه كلام، فتحت لقيت في دبلة محفور عليها اسمي، زادت في عيني دهشة والله اتجننت رسمي، ولقيت كمان في ورقة مكتوب فيها كلام، كدالي أقم صلاتك وأملى قلبك بالقرآن، وأكيد حبيت من بعد مش مهم يبقى كام، الأهم تدي الدبلة للي هتبقى المدام، كان قلبك مأوى ليا.